جزاكم الله خير. هناك أخ يسأل سؤال وهو ما يقول به: ما هو علاج حب الثناء والمدح؟ علاجه أن يراقب الله وأن يتذكر أن هذا من أسباب ابتلائه بالحجب والجبن، فأن يحذر ذلك وأن يبتعد عن ذلك وأن يقول لماده: اقصد هذا، اقصد من هذا أنك رحيم، إضاعة الإطراء والإكثار من المدح. أما الشيء التشديد فلا يضر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: كل الذي نفسي بيده ما لفت الشطر بلج إلا سلك فجا غير فجا، رضي الله عنه وأرضاه. وقال لبعض الصحابة أشياء تدل على مدحهم والثناء عليهم، فالشيء قريب لا بأس. أما كانوا في المدح فإنه خطر كبير، خطر كبير. وإذا أحبه الإنسان ومال إليه فهو على خطر من ذلك أن يبتلى بالعجب، ورؤية نفسه محل غير غير محل هذا الحقيقي، وربما أفضى به ذلك إلى أن يتكبر على إخوانه ويظن أن المادحين صادقون وأن فيه ما قالوا، وأكثر المادحين ليسوا بصادقين بل كاذبون أو غالطون.